بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 83 بعد 700 من دروس جمع المسائل، وفي هذا اليوم ندخل في باب الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. وقد تكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ونحن الآن نتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الركن ركن مهم جدا، لأنه يتعلق بما سيؤول إليه الإنسان وبما سينتهي إليه الإنسان ذلك اليوم الآخر الذي ينبغي على المسلم ألا يكون في غفلة عنه، وأن يتذكره دائما، وأن مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فإن عدم التفكر في اليوم الآخر وعدم التذكر اليوم الآخر يؤدي بالإنسان إلى الغفلة، وهذا هو حالنا في هذه الأيام إلا من رحم الله. إن الناس يعيشون في غفلة شديدة عن ذلك اليوم، كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلى المسلم أن يتذكر دائما أن هناك يوما آخرا سيرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك اليوم يبدأ بموت الإنسان. إذا مات فإنه قد انتقل إلى تلك الدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالسؤال الأول: ما معنى الإيمان باليوم الآخر، وما هو القدر الواجب في الإيمان به؟ الجواب: قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية المجلد الأول صفحة 110، قال: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالموت وما بعده، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو تعريف الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن الإنسان بالموت وما بعد الموت، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو اليوم الآخر، وهو على مرتبتين. قال حفظه الله: المرتبة الأولى إيمان إجمالي، وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن، فيوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد، فإنه قد حقق هذا الركن. يعني هذا هي الشيء الواجب الذي يصح إسلام المرء به، أن يعلم أن هناك يوم آخر يبعث الناس فيه ويحاسبون، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة أو إلى النار. قال الشيخ حفظه الله: فلو سألت أحدا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون وفيه أهوال، وسكت، فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. هذا إيمان إجمالي، بمعنى أن الذي يخالف في هذا الإيمان الإجمالي أنه كافر. الذي ينكر هذا وجود اليوم الآخر فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. الذي يكذب بالبعث ويكذب بالجنة والنار ويكذب بأن الناس سيبعثون بعد موتهم، هذا كفر والعياذ بالله. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا هو الإيمان الإجمالي والقدر الواجب المجزئ في الإيمان بهذا الركن. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول الله: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو الغد، ما قدمت لغد، وهو اليوم الآخر. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهناك إيمان تفصيلي، هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط والإيمان بأحوال الناس في العرصات وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط ومن يدخل الجنة أولا وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد، يعني بمعنى أنها على الكفاية، إذا تعلمها أناس فإنه لا يجب من باب الوجوب أن الإنسان يعلم التفاصيل تلك كل التفاصيل، كالذي يعلم أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام لكن ما عنده تفاصيل، ما يعلم يعني كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، ولا يعلم كم نصاب الإبل أو كم تخرج من هذا ومن هذا، فهذا قد آمن بالزكاة ومؤمن بفرضية الزكاة لكن ما عنده تلك التفاصيل. فعلى المسلم أن يتعلم التفاصيل، لأنها تفاصيل أولا هي من العلم النافع، وخصوصا تفاصيل اليوم الآخر، لأنه إذا تعلمها يزيد عنده الخوف من الله ويستعد لذلك اليوم. قال الشيخ صالح قال: لكن لو قال قائل: أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا، يعني لو قال شخص هو جاهل ما يعرف أن فيه حوض يوم في اليوم الآخر وهناك ميزان، فإنه يعرف بالنصوص، يعني نعرفه ونقول: بلى قد جاءت أحاديث تدل على الحوض ونذكرها له، وجاءت كذا أحاديث تدل على الصراط وعلى تطاير الصحف وتذكر له الأدلة. قال: فإنه يعرف بالنصوص، فإن عرف فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة. إذا علمناه وشرحنا له الأدلة للصراط، الأدلة للميزان، الأدلة يعني للقبر، الأدلة لما يحصل من تطاير الصحف للحوض، فإن عرف فكذب وأنكر هذا يكون مكذبا بالقرآن والسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. انتهى كلامه حفظه الله. وقال في شرح الواسطية المجلد الثاني صفحة 199 أيضا: القدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار، هذا القدر لا يسع أحدا أن يجهله، يعني ما يأتي واحد يقول: أنا ما أعرف أن فيه شيء اسمه جنة وفيه شيء اسمه نار ويدعي أنه يجهل بهذا. قال: فإذا آمن بالبعث بعد الموت وآمن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن، هذا من حيث القدر الواجب الذي يصح الإسلام يصحح به الإسلام. ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من اليوم الآخر، وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها لمن علمها بدليلها، فمن علم من ذلك شيئا بدليله وجب عليه أن يعتقده وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله في ذلك. انتهى. وخلاصتها أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سندخل في هذا الباب التفصيلي بإذن الله على قدر استطاعتنا، وكم هي الراحة التي يجدها المسلم عندما يتعلم أمور ما يتعلق بالقبر وما يحصل في القبر وما يحصل من المسائل وما يحصل من الأمور بعد البعث ومن أمور الحوض. هذه كلها مسائل عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها، فإنها والله تعرف المرء بقدره وتعرف المرء بغفلته عندما يعلم أن هذه كلها سنه سيرد عليها. فهذه يا أخوه يعني نحب من أنفسنا جميعا أن نستشعر ذلك الإيمان بذلك اليوم العظيم. من عايش مثل هذا الشيء وآمن به وجعله دائما نصب عينيه فإنه يحسن العمل، لأنه يستعد لذلك اليوم الآخر ويعلم أنه آت لا محالة، سيأتيه لا محالة. فإن شاء الله سنبدأ بتفاصيلها، وأول المسائل التي سنعلمها مسائل الموت وما يتعلق بالموت، مسائل الموت. فمن الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في تفصيلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.